لا مثلا الظاهر ما يعني قيل هذا فيه. نعم محمد بن كرام تنتسب إليه طائفة يقال لها الكرامية وهو مبتدع ضال يقول إنه يكفي في الإيمان ماذا القول ولا يشترط المعرفة فيدخل على قوله المنافقون أصلحك الله يا محمد. نعم ثم أيضا ابن حزم يقول إنه أخذ من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. من هو؟ ابن حبان. ابن حبان أحسنت يا أخي. نعم وهو أيضا في التخفيف تذكر البيتين يا محمد. قال بعضهم إن الذين بجهلهم لم يعتدوا بمحمد بن كرام غير كرام. الدين الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام. طيب خيرا إن شاء الله. نعم عندك أيضا يا أخانا عبد الله طائفة أخرى ماذا أباحت الوضع أو قوم آخرون يبيحون الوضع فمن هم هؤلاء؟ يعني بعضهم من أباحه مطلقا نعم يعني هؤلاء يعني الكرامية وكأنه الصوفية الزهاد الذين يعني تقدم هذا الذين يتقربون إلى الأمراء الزهاد الذين يتقربون للأمراء أو الآخرون لا بس الذين يتقربون إلى الأمراء فمن تذكر منهم بعدين رجعنا طيب. من تذكر منهم نعم غياس بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ها ماذا غياس بن إبراهيم الذي رأى المهدي يلعب بالحمام نعم وماذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. عندك يا أخانا صالح الزنادقة كم كذبوا وكم مضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذبوا 14,000. نعم وهل هذا صحيح؟ هل استطاعوا أن يحصوا 14 حديث فقط؟ الحفاظ سهلنا على الحفاظ في حصرها. نعم يا أخانا من تعرف منهم؟ عبد الكريم بن أبي العوجاء لما قدم لتضرب عنقه في زمن المهدي قال لقد وضعت في دينكم 4,000 أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له المهدي يا خبيث إن أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك سينخلانها نخلا. نعم ماذا محمد بن سعيد المصلوب ماذا وضع يا أخانا؟ لا نبي بعدي. نعم لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله الكذابون كم هم يا أخانا ضائد؟ هم كثير لكن رؤوسهم عند النشاي 4 نعم فاذكرهم. قال محمد بن أبي يحيى إبراهيم بن أبي يحيى بن أبي يحيى في المدينة ايه والواقدي محمد بن عمر في بغداد ايه والمفاسد بن سليمان في بغداد نعم وهذا محمد بن قيس المخلوط نعم الشاعر محمد بن سعيد المطلوب. نعم ذكرتنا ذكرتنا مقاتل بن سليمان يقول للمهدي إن شئت أن أضع لك أحاديث في فضائل العباس فعلت. نعم عندك. نعم ما هو المهدي يقول لرجل آخر ألا ترى إلى مقاتل ماذا يقول لي؟ نعم ماذا لا بعد الزنادقة قوم أيضا وضعوا فلأي شيء فلأي مقصد من المقاصد وضعوا عندك أيضا يا قائد الزنادقة ها بعدهم الزنادقة ولا ما بعد الزنادقة ها طيب المتصورة والمتأكلون المتأكلون متصورة الله تقدم يا عمي. نعم المتأكلون تذكر شيئا من هذا أذكر قصة لكن قالوا أن فيها إبراهيم بن عبد الواحد إيه؟ الذي هي قصة مسجد الرصافة إيه؟ عندما قام يتكلم وذكر حديثا عن أنس ثم يعني وانتبهوا إلى يحيى بن معين وحبيب بن حنبل خير إن شاء الله. نعم بعد هذا المنتصرون للمذاهب أو للمذهب تعرف أحدا منهم يا محمد؟ تقدموا من هم؟ يعني جماعة منهم الذي قال يعني الذي وضع حديث أنه يقدم عليكم يعني إيه؟ محمد بن إدريس إيه؟ نعم يكون في أمتي قوم رجل أضر عليهم من إدريس يقال له محمد بن إدريس من الذي وضع؟ محمد بن شجاع ها؟ تأكد أن تقول يا محمد هو محمد صفر لنا ها؟ مأمون بن أحمد خيرا إن شاء الله. طيب وماذا بقي السجار ها السجار ايه الذين يبيعون السلع خيرا إن شاء الله. فمن تعرف فأي حديث تعرف في هذا منها عليكم بالفريسة ايه فإنها تشد الظهر. نعم عليكم بالحلبة فإنها تخرج الرسل. لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا خيرا إن شاء الله. نعم عندك يا أخنا محمد الحديث الطويل في فضائل القرآن من الذي وضعه؟ هو في حديثان حديث وضعه نصر بن عبده بن عبد ربه بن عبد ربه نعم نعم وحديث وضعه نحل الجامع نعم نحل الجامع بن ابي مريم كتب كل سورة. ماذا ما الحامل لنوح؟ قال اني رايت الناس قد ذهبوا الى كتاب حنيفه إلى سيرة ابن إسحاق وهكذا فأريد أن أشغلهم بكتاب الله يعني التزهد بالتعب خيرا إن شاء الله. وعبد ربه أيضا أراد أن يرغبهم في القرآن ما يشرى ابن عبد ربه أراد أن يرغبهم في القرآن. غلام خليل الذي تقدم معنا وفيه تصفيف ما كان الحامل له على ما كان الحامل له على الوضع غلام خليج تقدم لنا وماذا ما الحامل له على الوضع الحامل له على الوضع يقول نريد أن نرقق قلوب الناس اسمه أحمد بن محمد هو تقدم وكان عيش غلاما جليلا وكان غلام خليل. نعم عندك يا محمد قصة طيب ثابت بن موسى الوضع غير المقصود أريد أن تأتي به ما تعرفها الذي دخل على شريك تعرفها الآن؟ ها أشهر ثابت حين دخل على شيء وهو يمني يعني وقع منه الوضع بدون قصد فكان يحدث ثابت كان يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ورأى ثابتا داخلا عليه وعلى نعم شريك نعم شريك الذي يحدث نعم شريك ليش أبي ثابت شريك الذي يحدث حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ورأى ثابتا داخلا عليه وعلى وجهه نور العبادة فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ويقولون قد يكون الوقع بدون قصد وبدون قصد فما أصل سند هذا الحديث هذا السند لحديث آخر فما هو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فلا تعقد طيب يا محمد أحسنت يا أخانا ما شاء الله نعم من شريك ما نعم شريك من هو شريك بن عبد الله النخعن طيب عندك يا أخانا صالح تذكر شيئا من النسخ التي وضعت؟ نعم هات نسخة في فضائل العقد ها؟ نسخة في فضائل العقد لداود بن المحبب ايه هي موضوعة وكذلك نسخة في فضائل علي لحماد بن عمرو النصيبي ايه نعم وكذلك نسخة في الجماع لإسحاق بن نجيح المنطي نعم ثم بعد ذلك نسخ رويت عن ماذا عن أنس من طريق الكذابين نسخ عدة وقد جمع الأخ بكر ابن طيب ابن ماذا ابن عبد الله ابن عبد الله أبو زيد جمع رسالة في الصحائف التي هي صحيحة والتي ليست بصحيحة تقرأ يا أحمد لا هذا الحديث يقول عن أبي أمامة الباهلي هو في فضائل القرآن هذا يقصد عن أبي أمامة نعم حديث أبي أمامة في فضائل القرآن من طريق ميسرة ابن عبد رب عندك يا أخانا أحمد لا نريد أن تقرأ هذه الفوائد في آخر سورة الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الثالث من الموضوع أيضا حديث الأرض والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعين سلوان وعسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة ووصايا علي وضعها حماد بن عمر النصيبي ووصية الجماع وضعها إسحاق بن نجيح الملطي ونسخة العقد وضعها داود بن المحبر وأوردها الحارث بن أبي أسامة في مسنده وحديث القس بن ساعدة أورده البزار في مسنده والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن مردويه في تفسيره وهو نحو كراسين ونسخ ستة رووا عن أنس وهم أبو هدبة ودينار ونعيم بن سالم والأشج وفراش ونسطور طيب ماذا أنتم راجعتم المقلوب عند من عندك أخانا المقلوبة. أذكر حديثا مقلوبا لا أو ماذا حديث إذا لقيتم المشركين فلا تبدأهم بالسلام من الذي غلب حماد بن عمرو حماد بن عمرو غلبه حماد بن عمرو النصيري؟ نعم. ماذا هو يعني غلب الحديث يعني غلب هذا؟ وهو إذا لقيت من المشركين فبايقهم إلى أسفله أو إلى أذيقهم. وأيضا استحضروا حديث آخر. لا أسهل. نعم. فماذا تريد منهم كان من الحديث هذا؟ يعني هو أصله هكذا من حديث أبي هريرة يا إخوان. من حديث أبي هريرة عن من يا عن سهيل بن أبي صالح. وهو رواه عن الأعمش عن أبي صالح. قلب في السلب. نعم. ليس في المسجد. عندك أخنا صالح. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. من الذي قلب؟ الله حمد. هذا وهم من بعض ال جريد. ها؟ جريد بن حازم. نعم. نعم. الناس يرونه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهو رواه عن من؟ عن أنس، من حديث أنس، لكن من الطريق إلى أنس؟ رواه عن قتادة عن أنس أم ماذا؟ عن ثابت. ثابت عن أنس. خير إن شاء الله. نعم، عندك أخانا ماذا قيل في حديث ابن ماذا إذا أذن ابن مكتوم فأكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فمن غلب؟ ذكرت يا شيخ بالشرع المغلوب. ها؟ ذكرت أمس بالشرع المغلوب. ذكرت بالشرع المغلوب. من غلب؟ نعم. صحيح إذا أذن بلال. نعم، هذا صاحب ابن حبان وابن خزيمة ماذا يقولان في هذا؟ خير إن شاء الله. عندك يا قائد يقول إن اسم الحمار بن مكتوم طويل كان يتناوبان في هذا. والصحيح في هذا الصحيح جاء من حديث ابن عمر وعائشة أن بلال يؤذن بليل فلا تأكلوا واشربوا حتى يؤذن بممكن. نعم، المقلوب يا محمد من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ المقلوب. نعم من قسم الضعيف. من قسم الضعيف. ما في التفصيل؟ ما في التفصيل؟ لا كان ايش تفصيل؟ المقلوب من قسم الصحيح ام من قسم الضعيف؟ ان كان قلب ولم يبين فهو من قسم الضعيف. وان كان اتى في روايه مقلوب وفي روايه صحيح فهو قلب الصغير ويترك المقلوب وكذا. فيه مقلوب لا يضر يا محمد، فما هو؟ مقلوب لا يضر. مقلوب لا يضر. مثل كعب بن مرة ومرة بن كعب هكذا لا يضر هذا. طيب خيرا. ها؟ وحديث هذا لا تلفق شيء. ها؟ حديث هذا لا تعلم شمال وما تلفق يمينه. ما يضر. قال ثقة بضعيف. نعم. إذا قال ثقة بضعيف مرة بن كعب مرة بن مرة ولا يضر في الحديث. لا يضر. كعب بن مرة ومرة بن كعب إذا كان ثقة. إذا كان ثقة نعم، إذا كان هو صحابي كعب بن مضر بن مضر بن كعب يقول إذا كان في السند وكان ضعيف وقلب بثقة أو ثقة وقلب بضعيف. وإذا كان ثقة لا يضر. هذا الكلام الثقيل. نعم، عندك خان محمد قصة أهل بغداد

في أي سابق يعني كان لا يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نعم. معناه أنه لا يثبت شيء يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرفوعا إليه. إيه بس اشترط أن يكون حافظا من الحفاظ هكذا. نعم. الذي يقول لا يثبت معنى قولهم لا ليس له أصل يا صالح ليس له سند ليس له سند قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسنت. أنا سؤال مهم وهو إذا وجدت حديثا في سنده ابن لهيعة أو في سنده حماد بن عمرو النصيبي أو فلان فماذا تقول؟ إذا حكمت على السند نفسه؟ إيه. أقول سنده ضعيف. ضعيف بهذا السند؟ ضعيف بهذا السند. نعم. وإن استقريت؟ يعني جمعت الطرق كلها؟ إيه. أقول حديث ضعيف. نعم. أمر ضيب أو جزم حافظ من الحفاظ. خيرا إن شاء الله. طيب وإلى هنا يا أخوان. نعم الشيوطي رحمه الله تعالى يعقب على الكلام على الحديث الطويل الذي لم يثبت في فضائل السور شورة شورة لأنه قد ثبت من أوجه أخرى في فضائل بعض السور ومنها الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران ومنها سورة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وفي بعضها ما يحتاج إلى نظر ومما لم يثبت فيه شيء وقد ذكره هو سورة ياسين وسورة الدخان لم يثبت في فضلهما شيء فيما أعلم. هذا والحمد لله رب العالمين. من الذي تقبل روايته؟ طيب هو الراوي أن يكون الراوي حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساهل ولا شاف في حال التحمل والأدب وأن يكون مسلما عدلا ثقة بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المرأة الشرعية وأن يكون فاهما لما يفعل المعنى إذا حدث بالمعنى. خير إن شاء الله. نعم ماذا تعرف عن حديث أنت يا محمد لا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته؟ يعني قرروا يعني أنا ابن عباس وقفل مرفوعة هذا الذي تعرفه عنه الذي يظهر أنه من وضع أصحاب المصطلح أو أصول الفقه هو ما الذي يظهر أنه ليس بذلك. نعم. يقول الألباني أنه موضوع أنت ذكرت في المصطلح في هذا الاختراع أن الخطيب قال فيه صالح بن حسان ها؟ فيه صالح بن حسان ذكرته في المقترح نعم تأكد؟ نعم عن الخطيب نقل ذلك غير إن شاء الله. نعم لا يمكن أن نجمع كلام أخينا غير طويل في أربع كلمات تراوي نعم طيب خيرا ان شاء الله. ما هو انت يا خنا ما هي المروءه؟ المروءه هي اسم الاعمال التي تضم عرفا او شرعا. طيب قال الفسق هي الأعمال التي تضم شرعا. نعم. قالوا الفسق هي الأعمال التي تضم شرعا والمروءة الأعمال التي تضم عرفا. عرفا أو شرعا بس حتى في شرط أن يكون العرف ماذا مقيدا بالشرع؟ لأنه رب شيء يتعارف عليه بلد ويستحسن في بلد أخرى. نعم. وإلا فالشوفاني رحمه الله تعالى يقول إنها لا ترد الرواية والشهادة اللتان هما قنطرة الإسلام لمجرد مخالفة عادة من العادات. طيب نعم يا أخانا أحمد، الدليل على اشتراط العدالة ها؟ قال الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ تبين. نعم. وضبط حديث ولكن يا ضعيف. نعم. فترى ابن عبد البر تحمل هذا العدول. نعم يحملوا. نعم. قبل هذا شيء يا محمد، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. طيب أن هناك لام الأمر محذوفة، وقد جاءت قالوا عند ابن أبي حاتم. انتهينا. وجه آخر يا أخان، بما تثبت العدالة. تثبت العدالة بماذا؟ بما تثبت عدالة الراوي؟ ايه بشهادة اثنين. طيب او بواحد صحيح. نعم على الصحيح. نعم. او باستفاضة بشهرته واستفاضته. او بالاستفاضة والشهرة. نعم. ماذا استفاضة الراوي؟ خبر. خبر. نعم انتشار خبر، يعني استفاضته بطلب العلم والخير ولا. نعم. أتعرف كلاما لأهل العلم في هذا المعنى؟ قالوا يقبلوا مثل الشافعي وأحمد والسفيانين ووكيع والليل هكذا بدون كلام. طيب بس أتعرف اعتمادهم على الشهرة، أنهم ربما اعتمدوا على الشهرة. طيب الإمام أحمد سئل عن إسحاق. نعم. فقال إسحاق لا يسأل عنه. نعم. وسئل يحيى بن معين عن القاسم بن سلام أبي عبيد، فقال مثلي يسأل عن القاسم بن سلام هو يسأل عني. نعم خيرا إن شاء الله. نعم نعم يا عرب حديثة على حديث الثقة ها؟ بالعدالة هذا أيضا تعرفه يعرف يعني ب... نعم. عندك خانا عبد الله يقولون أيضا يعرف هذا الذي ذكره الأخ أحمد في معاصريه، فبعد معاصريه يعرف بماذا؟ بعد معاصريه؟ يعرف بحديثه قبل هذا بالسنة، إذا وثق من معاصريه فذلك. حتى أيضا معاصروه ربما يعرفونه بحديثه. كيف يعملون بحديثه؟ يقارن بين حديثه وبين حديث الثقات، هل خالف حديث الثقات سيرد، وإلا لم يخالف يعني حديث الثقات

التعديل عن تقصد مثل ذلك التعديل التعديل هو يقول لو زيفنا وشهر أصبر جزاك الله خيرا أنت تدرج الأعمال الخيرية كلها رأيته يصلي وحج البيت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقرأ قرآنا صلي الضحى والوتر ها نعم يلا يا خان ها هذا غير ايش قلت؟ نعم علينا قلت هذا في غير الله يكون هذا مثلا في ايدينا وهذا يكون لكن ممكن يكون في من حيث الرواية غير هذا طيب يعني ذكر التعديل من حيث الرواية ايه لا من حيث الأعمال الخيرية لماذا ذكر هذا الشيء؟ مسألة الشهرة بالطلب في فتح المضيف يمثل بمالك وبأمثال مالك ومالك ماذا يعني قد اشتهر بالطلب واشتهر ايضا بالعلم والتوثيق فهم ما اتوا بشخص يعني مجهول لا يعرف وقد عرف بالطلب ما اتوا بشخص يعني اتوا بأئمة من امثال الامام مالك نعم فإذا اشتهر بالطلب وشهد له الناس بالطلب وقبلوا حديثه يقبل يعني ما يوجد بهذا الصفة ها؟ ما يوجد بهذا الصفة أما اشتهر بالطلب صدق ولم يوثق لا يعني اشتهر بالطلب كافي ولو لم يوثق ولو لم يوثق يقبل لكن اشتهر بالطلب يشهد له أناس من معاصريه أنه اشتهر بالطلب يشهد له أناس من المعاصرين أنه اشتهر بالطلب مثل ماذا يا شيخ؟ ها؟ مثل ماذا يا شيخ؟ نعم مثل ماذا؟ يعني بس سلوا بمالك كما في فتح المضيف لا يقول فيه ماذا المعاصر هذا؟ يعني إذا مر بك حديث صحيح يقول فيه فلان يعني اشتهر بالطلب وكان يطلب معنا ويجالس العلماء ويعني يكتب معنا نعم والأخ أيضا ذكر أن منهم وأعتقد أننا قد تقدم وتعرضنا له منهم من قبل الجرح والتعديل مطلقة بدون ومنهم من رد أول الكلام يعني على الجرح طيب منهم من قبله مطلقة منهم من رده إلا إذا كان مبين السبب وهكذا أيضا التعديل من قبله مطلقة ومنهم من رده إلا إذا كان مبين السبب والمشهور هو الذي قدمه النووي وكذلك ابن الصلاح أنه أن الجرح المفسر مقدم على التعديل وإلا فالتعديل مقدم أي أن مسألة الجرح والتعديل يعني لابد أن يكون الجارح والمعدل يعني تجتمع فيه أمور منها تقوى الله سبحانه وتعالى ومنها معرفة أسباب الجرح ومعرفة أسباب التعديل حتى ما يتجرأ لا في الماضي ولا في الزمن الذي نحن فيه نعيش فيه أحد على ماذا التجريح للعلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى فالأمثلة على هذا أن بعض أهل العلم الذين ألفوا في الجرح والتعديل توقف الناس في كثير من عباراتهم فأبو الفتح الأزدين ربما يضعف راويا ويأتي الذهبي ويقول هو أحسن منك وأنت ضعيف وقد ذكرتك في المحمدين وهذا وكذلكم أيضا عند أن تكلم ابن خراش في موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكين وقال تكلموا فيه قال ابن خراش تكلموا فيه فتعقبه الذهبي بقوله